يعني العدد يقل يقل يقل. ما أدري هل سيستمر العدد، هل سيستمر الدروس؟ يعني العدد طبعا أنتم أنعم بكم وأكرم، تستحقون كل خير، لكن طبيعي جدا أنه يعني يقل الحماس بقدر الحماس من الطلاب، يقل الحماس حماس المدرس بقدر قلة حماس الطلاب. يعني كما بدأنا سابقا في القراءة المكثفة الطويلة، ثم يعني قل العدد وقل وقل حتى توقفنا عن القراءة بسبب هذا الشيء. في هذه الدروس إن لم يكن هناك تفاعل وحضور، هي دروس تخريج و يعني مذاكرة ومدارسة وتحضير من قبلكم وجمع أسانيد وتذاكر وهكذا، فإن لم يكن هناك نشاط وحماس فلن نستطيع الاستمرار، لن نستطيع الاستمرار. يعني نحن الآن تونا في بداية الدورة الرابعة، كيف تغيير موعد الدرس؟ قصدك أنهم حضروا ولم يجدوا أحدا؟ لا، ليس صحيحا. ليس صحيح، أنا تقريبا موجود من ربع ساعة في القاعة وحدي في الغرفة. بعدين ذكرتني الأخت سمية أنه الدرس 6:30، وتقريبا 6:30 أتت هي وإحدى الأخوات، ثم جاءت الأخت الثالثة، ثم هكذا جاء أخونا محمد أمين. فما كان في أصلا حضور سابقا. فأنتم أعطونا رأيكم في الموضوع، ما رأيكم يا أيها الكرام؟ هل تريدون أن نستمر هكذا أو يعني نغير أو نقف؟ الجميع يكتب رأيه. المشكلة والله أعلم ليست من الوقت، ليست من الوقت، لأنه الأخوة ما كانوا يشتكون من الوقت. أيوة يا جماعة الصبر طيب، لكن لا أستغرب أبدا، ممكن آتي مرة أخرى ما يكون في مثلا إلا طالب واحد فقط. طب ماذا نعمل؟ طالب واحد هو يحضر ويجمع الأسانيد ونتذاكر سويا، يعني أشعر أنه غير مناسب كثيرا. كما ذكرت نحن ابتدأنا 24 أو 25 طالب تقريبا، واليوم ابتدأ الدرس ب طالبتين. مستوى الكتاب مهم الترمذي، وعلى المدى البعيد قراءة الترمذي أنا أستفيد منها قبل أن تستفيدوا أنتم منها، ودراسة حديث الترمذي مهمة جدا، لكن هكذا يصعب علي الاستمرار حقيقة. لا لا لا تتصل يا أخي، لا تتصل، أنا ما أريد نكلمهم وتعالوا، يعني كأنها طلب، يعني استجداء، يعني كأنها ارحمونا واحضروا. لا لا، هذا ليس، لا نريد هذا الأمر. نحن يحضرك اليوم يجاملك غدا لا لا يا محمد، الدرس الماضي تقريبا في تصور انه قرابة 15 طالب، هكذا تجتمع الأعذار في وقت واحد؟ طيب أنا عندي رأي، تكلموا مع ال تناقشوا بينكم في المجموعة أو في أي مكان، واتخذوا قرارا في هذا، اتخذوا قرارا في هذا، إذا كان هناك رغبة في الاستمرار نستمر إن شاء الله، لكن إذا كان الذي سيستمر عدد من 3 إلى 9 مثلا فقط، لا لن أكمل في هذه الدورة. طيب يا جماعة، يوجد شيء اسمه اعتذار، يوجد شيء اسمه إخبار سنغيب، ما ترى هذا الشيء غير مقبول، غير مقبول أبدا، الغياب الجماعي غير مقبول أبدا، مرة واحدة يعني ممكن، لكن تقريبا هذا حصل في قبل ذلك في درس آخر. طيب على كل حال، تفاهموا فيما بينكم في أي مكان تريدون، جروب أو شيء، وإذا قررتم شيئا أخبركم، أما الاستمرار هكذا ف يعني فيه صعوبة. بالنسبة للدورة التي أخبرتكم عنها، لا ليس فيها شروط، ليس فيها شروط، وإن شاء الله يعلن عنها إن تيسر غدا. اتصال، كيف تريد الاتصال؟ نعم، أنت ما عندك حسابي في سكايب؟ طيب، بس الآن غير مناسب. أي وقت في سكايب اكتب لي رسالة إذا وجدتني متصل، أو اكتبني مثلا متى يناسب وكذا، نتفق ما في إشكال. ما أذكر يا محمد، ما أذكر إنك كتبت شيء جديد. لا، شيء جديد ما وصلني. وصلني من أبو مالك اللي هو أحمد مخلوف، لكن منك يا محمد أمين ما وصلني. ما أذكر إنه وصلني شيء. ثلاثة أسابيع ممكن، والله ثلاثة أسابيع قديم شوي، ما أدري والله. طيب، على كل حال الليل ما عندنا شيء إن شاء الله. كان في بالي طبعا درس، لكن يعني لا أجدني مهيئا لتقديم درس هذه الليلة كما أسلفت لكم. اجتمعوا وقرروا. ليش يا محمد؟ في كان في شيء غريب يعني؟ على الفيسبوك الآن قائمة الرسائل عندي ما في شيء يا محمد، ما في شيء أبدا. ستة فبراير، ثلاثة فبراير، 22 يناير، 19 يناير، 17 يناير، 1 يناير. هذه قائمة الرسائل، ما في شيء. يمكن محمد أنت عندك الحساب القديم جدا، الحساب الذي أكتب به الآن في المجموعات هو حسابي، لكن غير ذلك ليس عندي. لا ترسل على الصفحة العامة، أرسل على حساب الشخص الذي أكتب به في المجموعة. طيب، الأخت أمة الله تراجع البريد بعد قليل. طيب، أنا أستأذنكم الآن، وكما ذكرت أنتظر منكم الرد فيما اتفقتم عليه، لكن إن كان العدد يعني كما ذكرت لكم ما بين 3 إلى 9، أو من 3 إلى 9 لعلها مقبولة نوعا ما، لكن إن كان في 9 ممكن ننظر، لكن أقل من ذلك لن أستمر في الدرس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.